الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وصفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بكلمات، فقال عن الدنيا: أولها عناء وآخرها شقاء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من صح فيها أمن ومن خرص فيها ندم، ومن نظر إليها أعمته، ومن قعد عنها أتته، ومن كلمات. وصف الدنيا بهذه الكلمات: أولها عناء الشقاء تعب وجد، هكذا الدنيا، وآخرها فناء. كل من آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدماء محموله، أولها من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وحرامها عقاب. يا ويلتنا ولهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من صح فيها أمن. أين قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمل بها قولا وعملا؟ أمن، أمن في الدنيا وعند الممات ويوم البعث ويوم الوقوف بين يديه. من صح فيها أمن ومن ندم على ما كان، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما طرد، كلا. ومن نظر إليها أعمته، أي من فتن به أعمته الدنيا بجمالها ومتعها وملذاتها، ومن ومن نظر إليها فتنته، ومن